يلا الشيخ علي يحيى تعطيني البلوغ. الله عليه وسلم أن هممت ها رجلا ثم أحرق عليه والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم يعلم أنه عرقا عرق عرقا ها أنه يجد عرقا لا لا عرقا عرقا عرقا يا شيخ عرقا. تمام. قال المصنف رحمه الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحق ثم آمر بسدن لها فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدا سمينا أو عرقا عرقا عرقا ها عرقا والذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. تمام. عن ابي قال نفسي بيده والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بطلق يقتطع راسي فيؤذن لها فيؤم الناس. طيب بس نعم بس لحظه لحظه شوي نعم اللي بعده يكمل ثم خالف الرجال لا يشهدون الصلاة بيوتهم الذي نفسي بيد لو يعلم سمين مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه. تمام. نعم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أمر بحجر فخطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها وأمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده. نعم بس نعم نعم اللي بعد نعم نعم بس اللي بعد نعم والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. نعم إلى هنا لبعده. نعم. والذي نفسي بيده على حدهم أنه يجد عرقا سمينا شهد العشاء متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نعم.